محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم إحدى 12 سنة سيدنا مروز وزار النبي صلى الله عليه وسلم يفوقس استجارة ثلاث الشام يفوقس الشام من هي النبي صلى الله عليه وسلم من هي الشام سوريا الأردن فلسطين من العراق إن أبو طالب ليقدر سيدنا سيدنا مروز وزار دار من دار النبي صلى الله عليه وسلم يفوقس الشام من الشام يفوني لكم هذه البلاصتين البصرة كانوا زمان الله يعلم أفضل غني أنا الراهب مين هو الراهب؟ زود نيت طافي رومي الراهب طافي رومي باش تلقي نفيد اش كنت كون ديك الجماعة جماعة كان تفكير أنا اللي سميها ودات باش هذه هنا المهم أن خالتي الراهبية تطلب من طافي رومي زود نيت طافي رومي القيس الراهب فما سمي غير غلا اللي اختزها راهبا يغري عن نيت إن سفرها أتي ولي سيد العالمين إن سفر قادة إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن اسمه من الوشكال إن سنده اسمه ذا النبوة أتي يكون إذا دار الخيرا ما بزمي الكتوب إن سجد له الشجر والحجر إن سنزرع يعني أريان الشجر أي اللي عزمي أي عزجن ده ما سيزرع لنا صرخ لنا عزجن ولا يسجدون إلا لنبي وليس سجود عبادة وإنما سجود تحية سجود مين؟ سجود سيدنا يوسف بس إن ربي تبارك وتعالى وبتاع الحالة بدا إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين أيديه الهمي فخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا يعني الرؤيا اللي هذه زرا اني رايت 11 كوكبا يتمرويتري 11 كوكبا والشمس والقمر دابا انت فوق دوير رايتهم لي ساجدين شتني ولا سجود تحيه ليس سجود ليس سجود عباده السجود عباده ينبغي ذلك جل جلاله اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين غير هذه الرؤيا إن دي بقى سيدنا زعما صغيرة مثلا نتوما الهيدين الناس الدور ني ديال تبعي 11 كوكب في السنة تاعي اسمي أي ناس والشمس والقمر لا لا زينة وهنا دي هيرا دي هيدا ما سميتش شتا السجود تاعي لا زاد تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حق يعني ولي ولي في الدور بلا والله تعالى ولي السفر سبحان الله تعالى اختار ربي سبحان الله تعالى هاتي لا بدا لي إلا بدا يزوفوا لي أو نسلح راسنا لنا نراك من المحسنين ماذا سينا احبس أو نسلح لا سينا يعني الناس فسرى يطروا يعطين زرد أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فلا كل الطير من رأسه هيا من الناس أننا ودي الناس يا نادي كيز ريا في كذا مهم إننا نسنبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين أو نسمين أو نسلح حبس راسنا لأننا نراك من المحسنين ليه غدا غير رقصنا أش كنت عيد مزود نسن فأخذ أحدنا مكانه زد إنا نراك من المحسنين نانا سيحبس لأننا نراك من المحسنين نانا سيحبس لأننا نراك من المحسنين يعني المعدن ورقزة يعني رأي لي إذا بدأت تغمى غير ديت إيه لي طالح حبسه إلا نقصر إلا وزن يقيد الطباع غير لي واللي ينجي لي واللي هي الكلميات واللي دار الاخلاقيات واللي تبدل مين واللي تبدل الدنيا واللي تبدل المال واللي تبدل المغور واللي تبدل النفوذ ان نراك من المحسنين راه حسين نراك من المحسنين الاقصر الشاهد مالي يضيف فوز بس القضيه الراهب جزاك الله خير الناس هو الناس الغزا سيد العالمين الناس هذا سيوقع على ماذا سيوقع تسنى رايت خاتم النبوه إن صلى الله عليه وسلم زود نيت الطابع نبي النبوة أتينا العلم إلا ما اسمي إلا دو الدنيا دو تغرب ديها إلا مش كنت تفتح تقريبا هي مي هي الخاتم النبوة أتينا إلا دو تغرب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تزرع أتيني السيدي اسمي يسوري هي عادي سيدي خاتم النبوة إن صلى الله عليه وسلم رارت هني راه زين ودينا اخبار على الطلاق لان ماذا حسب من عندي انفسهم عليهم من الله ما يستحق فهم قتله الانبياء تستني في مشكل فهم ماذا قتلوا الانبياء مازال يعني مهضره كل شيء ولازم كان المعاهده ولازم كل شيء كله غادي لا يمكن هذا كل معاهده ينقضها اليهود عليهم من الله ما يستحق الناس باحره يعني هو جرس يصبر الناس لا نوى هاني تزران الروم الروم انا سيدنا انت الروم انا مازال اليهود هاني راك طيب مازال ابو طالب ايراث ابو طالب سمى اسمي كبشه تورنايه